وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم استشارات. طوفنا فيما تقدم من حلقات في أعمال الحج على شتى أنواعها وفي منازل هذه العبادة المباركة، تفيأنا ظلال بعض أحكام الحج وعرفنا شيئا من أسراره، ووقفنا على بعض أنواع الأعمال الصالحة فيه ومواطن الاكتساب والتزود بالتقوى في هذه الرحلة المباركة، وقد وصلنا في عرضنا إلى آخر أعمال الحج، إلى ما يكون من الحجاج في آخر أيامه. إنها رحلة مباركة استغرقت 6 أيام، يومها الأول هو يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، ويومها الثاني هو يوم عرفة، ذاك اليوم العظيم الذي يحط الله تعالى فيه الأوزار والخطايا ويعتق فيه عباده الأبرار والراغبين في فضله من النار، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ثم في يوم النحر وهو اليوم 10 من ذي الحجة، ذلك اليوم العظيم الذي وصفه الله تعالى بأنه يوم الحج الأكبر. ثم بعد ذلك في أيام التشريق في يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 لمن تأخر. تلك هي الأعمال المباركة التي ينقضي بها هذا النسك وينتهي بها ما يكون من أعمال الحج، وما يكون عند الانصراف من مكة بالوداع فهو ختم لأعمال النسك لكنه ليس من أعمال الحج، ولذلك لا يشرع هذا العمل لأهل مكة الذين يقيمون فيها ولا لمن يخرج من مكة ويرجع إليها، إذا كان خروجه لا للانتقال منها فإنه لا يكون إلا لمن أراد الرجوع إلى بلده، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ينفرون من كل جهة أمر الناس بأن يكون آخر عهدهم بالبيت. هذا العمل هو تعظيم لهذه البقعة، أنت لم تأتي من بلدك قريب أو بعيد إلا لتعظيم هذا المكان المبارك، تعظيم الكعبة البيت الحرام، فكان أول ما يشرع لك إذا جئت إلى مكة أن تبتدئ بالطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر ما يشرع لك إذا أردت المغادرة والمفارقة والرجوع إلى بلدك أن يكون آخر عهدك بالبيت فتطوف. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما فرغ من الحج برمي جمرة العقبة، آخر 3 جمرات رماها النبي صلى الله عليه وسلم، الصغرى والوسطى والكبرى، بعد زوال الشمس في اليوم 13 خرج من منى ولم يصلي بها الظهر، بل صلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه في المحصب. المحصب هو مكان اجتماع الحصبة وهو في بطن مسيل، وذلك في الششة إلى تقريبا ما يعرف بالمعابد اليوم كله يسمى المحصب. نزل به النبي صلى الله عليه وسلم ونام شيئا من الليل، ثم سار صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه إلى البيت، فطاف صلى الله عليه وسلم ثم صلى الفجر، فجر اليوم الرابع عشر، في البيت الحرام عند الكعبة، ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه بعد صلاته. هذا الطواف هو طواف الوداع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا لتعظيم هذه البقعة كما ذكرت. الله جل وعلا عندما فرض الحج فرض الحج للمجيء إلى هذا المكان المبارك. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لذلك كان المبدأ والمنتهى بهذا البيت، فالمبدأ طواف القدوم بالمجيء إليه، والمنتهى طواف الوداع بالخروج منه. ثم الطواف الذي يفعله الحجاج عند فراغهم من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة هو طواف الحج الذي يكون يوم النحر. فهذه ثلاثة أطوفة يفعلها الحجاج: طواف القدوم، وطواف الإفاضة وهو طواف الحج، وطواف الوداع وهو عند المغادرة والمسير. طواف الوداع مشروع لكل من أراد الانصراف، إلا أنه خفف عن الحائض. وجمهور العلماء على أن طواف الوداع واجب، وذهب الإمام مالك إلى أنه سنة، والصواب مع الجمهور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ونهى، فقال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فاجتمع فيه الأمر والنهي. الأمر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، والنهي لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، وفعله بنفسه صلوات الله وسلامه عليه عند انصرافه من مكة، فدل ذلك على تأكده وأنه واجب. إلا أن الشريعة خففت عن الحائض، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن صفية لما أراد الانصراف بأنها لم تطف، فقال: أحابستناهي، أي ستمنعنا من الذهاب والانصراف عن مكة بسبب حيضها، وكان قد ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. فقيل له: إنها قد طافت يوم النحر، فأمرها صلى الله عليه وسلم بالارتحال، فدل ذلك على أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. يسأل كثير من الحجاج عن ترك طواف الوداع لأجل خوف الزحام. الحقيقة أن الزحام على درجات ومراتب، وأثره على الناس ليس على درجة واحدة. الأصل أن يأتي بطواف الوداع كل حاج، لكن من كان يخشى ضررا من الزحام لمرضه ولا يتمكن من أن يطوف بعيدا عن الناس، فإنه يجوز له ترك الطواف للعذر، لأن الله تعالى قد قال في أصل فرض الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد شكت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية وأنها مريضة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تطوف بالبيت طواف الوداع من وراء الناس راكبة، فلم يسقط عنها لكونها تستطيع أن تأتي به على هذه الصفة. لكن من لم يستطع الطواف بالبيت طواف الوداع لا راكبا ولا ماشيا ولا محمولا بسبب مرضه، فإنه يسقط عنه الطواف. ومثله من كان يخشى أن تفوته الرحلة لكونه لم يتمكن من المجيء إلى البيت في وقت متسع، وهذا يحصل أحيانا، حيث إن الناس يتوافدون إلى البيت الحرام فتغلق الأبواب ولا يتمكن من الدخول، وإن تأخر فاتته رحلته أو ترتب على هذا نوع من المضرة. ففي مثل هذا لا بأس بأن ينصرف ويسقط عنه طواف الوداع لأجل حاجته إلى الانصراف ولتضرره بالبقاء. لكن أنبه إلى مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الناس أن الذي يجوز تركه للضرر هو طواف الوداع، أما طواف الحج فلا يجوز لأحد أن يتركه لأن تركه لا يتم به الحج. وبالتالي إخواننا وأخواتنا الذين يؤخرون طواف الإفاضة إلى وقت خروجهم يجب أن يبقوا حتى يأتوا بهذا الطواف، لأنه لا يتم الحج إلا به. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلا يتم الحج إلا بالطواف بالبيت العتيق. وبالتالي من لم يطوف طواف الإفاضة فإنه يبقى حتى يطوف طواف الإفاضة. ولو أنه قدر أن أحدا اضطر إلى الخروج أو احتاج إلى الخروج حاجة ماسة فله أن يخرج، لكن يبقى عليه من حجه طواف الإفاضة الذي يحصل به كمال التحلل. فإن للحج تحللين: التحلل الأول تحلل برمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني يكون بفعل بقية الأنساك ومنه طواف الإفاضة، وبه يحصل التحلل الثاني. هذا ما يتصل بأعمال الحج والانصراف منها وما يكون من الأعمال بعد أيام الحج. ثمة مسألة أنبه إليها، أن من الناس من يظن أنه لا يتم الحج إلا بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحق أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من القربات والطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها المؤمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها المسجد النبوي، المسجد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفضائل أن صلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فينبغي للمؤمن إذا تيسر له ذلك أن يشد الرحلة إلى المسجد الحرام. لكن ينبغي أن يفهم وأن يعلم أن ذلك ليس له صلة بأعمال الحج، بل هو عبادة مستقلة تكون في الحج وتكون في غير الحج، ليس له علاقة بأعمال الحج ولا صلة له بإكمال النسك. النسك هو فيما يتصل بالمجيء إلى البيت الحرام والأعمال التي تكون مرافقة لهذا المجيء من وقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما إلى ذلك. ولهذا ينبغي أن يعلم أنه من أتى إلى مكة ورجع إلى بلد دون أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا نقص في حجه وحجه تام. وأما من قال أما الحديث الذي يذكره بعضهم من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهذا حديث لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يثبت وأنه لا يصح وأنه لا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الثابت الذي لا ريب فيه أنه لا علاقة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ولذلك لم يأمر أحدا بأن يأتي إلى مسجده صلوات الله وسلامه عليه بعد الحج، ولو كان ذلك مسنونا أو واجبا أو لا يتم الحج إلا به لبينه صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. اللهم تبعنا آثاره واسلك بنا سبيله، وعنا على الطاعة والإحسان، وفقنا إلى ما تحب وترضى. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم استشارات، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.